وربنا موالي عليه النعم ولا لا؟ ده هو ما كلفوش الا بعد 15. يبقى ذكر الله لك بالخلق من عدم والامداد من عود والبرطعه طول 15 سنه اكبر من اللي انت بتعمله دلوقتي. ده هو ذكرك قبل ان يكلفك ان تذكره. ادي واحد. وتعالى هب انك انت سقط عنك التكليف لجنون مثلا، اقبض الله عنك يد نعمته، يبقى ذكره اكبر. انت ما بتذكرش ولا حاجه لو بيديك. وليه ما تصعدها؟ مالكش في المؤمن الكافر الذي كفر بالله، اقطع الله عنه نعمه في الكون؟ ما قطعش. يبقى ذكر الله اكبر، ذكره لكم بنعمه وخيراته اكبر من ذكركم له. الله. طيب ذكركم بينتهي باعماركم، يعني من مده التكليف السليم بالعقل وكل حاجه لحد الامر بينتهي، ولكن بركه الله لكم بتيجي لها حاجه متاخره في الاخره وحاجه طويله ملهاش امل. ذكركم الله في الدنيا بالطاعه له بدايه وله، وذكر الله لكم بالجزاء والاجر والنعيم امد لا ينتهي. يبقى ذكر من اكبر، يبقى ذكر الله لكم بالطاعه اكبر. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. كلمة والله يعلم ما تصنعون تاخدها على انها بشارة ولا نزارة؟ تبشير ولا انذار؟ اهي جملة واحدة. شوف بقى لما تيجي بقى تقول للتلامذة وهم داخلين الامتحان وينجح المجتهد منكم، دي للمجتهد تبقى بشارة له، واللي مش مجتهد تبقى انذار له. يبقى جملة واحدة صلحت أن تكون بشارة وصلحت أن تكون نظر. والإنسان يضع نفسه في الحتة اللي هو يضع. والله يعلم ما تصنعون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.